انتهى هذا المهندس الفاضل إلى أن الموحدين إذا دخلوا جهنم لا يخرجون منها. لذلك كل من توعده الله تبارك وتعالى على كبيرة من الكبائر وأوعد عليها بدخول النار لا أمل له أيها الإخوة البتة في أن يخرج من نار جهنم. فهل أصاب المهندس الفاضل في هذه المسألة أم أخطأ؟ وطبعا ابتداء ليس الرجل من المتخصصين في علم الشريعة ولا في التفسير ولا حتى في اللغة العربية، واضح ضعفه في هذه المسائل في مسائل كثيرة عبر الحلقات المختلفة، ليس هذا ما نريد أن نخوض فيه. أحب ابتداء أن ألفت أيها الإخوة إلى أنني بعد أن استمعت إلى الحلقتين كلتيهما لم أجد أي شيء جديد عما أدلى به من قرون وقرون الوعيدية، المعتزلة والخوارج والزيدية والإباضية، هؤلاء يسمون بالوعيدية، إنهم الطوائف أيها الإخوة أو الطوائف التي رفعت العمل في الاعتبار إلى درجة الاعتقاد. فعندهم أيها الإخوة من ترك فريضة أو احتقب كبيرة ومات غير تائب منها يخلد في نار جهنم. اختلفوا أيها الإخوة بعد اتفاقهم على هذه المسألة اختلفوا في العنونة وفي التسمية، فأما الخوارج فدعوه كافرا كالكافر الأصلي، وأما المعتزلة فقالوا لسنا ندعوه مؤمنا ولسنا ندعوه كافرا، بل له اسم يقع به في منزلة بين المنزلتين وسموه الفاسق، وهذا هو الفاسق عندهم. وأما الإباضية قالوا هو كافر نعمة، لكنهم جميعا من عند آخرهم اتفقوا على أنه مخلد في نار جهنم، فلسنا نعتقد أن الاسم ينفعه، سموه فاسقا أو سموه كافر نعمة أو كافرا كالكافر الأصلي، المهم أن حكمه واحد. هؤلاء هم الوعيدية، وهم في أقصى طرف أيها الإخوة. يقابلهم في الطرف الآخر القصي طائفة المرجئة، وهم على ألوان وصنوف. جمهور المرجئة أيها الإخوة والأخوات قالوا الإيمان مجرد عقد القلب وقول اللسان، أما العمل فأسقطوه من درجة الاعتبار. إذا اعتقدت بالجنان عقد الإيمان الصحيح وعبرت عن هذا العقد باللسان، اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان دون تصديق بالجارحة والأركان، أنت مؤمن كامل وإيمانك هذا لا تضر معه معصية. وبديه أن هذا قول متساخف جدا ومتهافت، فلا بد أن يسقط عن أول درجة من درجات النقاش العلمي. مستحيل أن يكون حظ المؤمن العامل التقي المتورع كحظ المؤمن المسرف الذي أجرم وظلم نفسه وغيره أيها الإخوة. تلك أمانيهم وإنها لأمنية مخدوع وربي. ومن المرجئة أيها الإخوة والكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني من قالوا وقد أوغلوا أيها الإخوة في التهافت والتساخف أكثر من جمهور المرجئة، قالوا بل الإيمان عبارة عن إقرار اللسان وعبارته حتى دون أن يواطئه اعتقاد الجنان. يعني الإيمان عندهم يساوي النفاق تماما، هذا هو النفاق، هذا هو النفاق. يقولون بأفواههم، لا أدري كيف تخوض هؤلاء وصاروا فرقا تحسب على أمة محمد. لكن كتعليل سريع أيها الإخوة وموجز الذي أوجب هذا الاختلاف وهذا التهوك، أن المرأة الناظر في كتاب الله في نصوص كتاب الله وفي تفاصيل سنة المصطفى المصدوق عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وصحبه وأتباعه يجد أن في نصوص الوحيين أطرافا، وقد مال إلى كل طرف طرف من الناس، هناك أطراف في أقصى اليمين وهناك أطراف في أقصى اليسار، هناك آيات الوعد وهناك آيات الوعيد. فالمرجئة والكرامية والجهمية بعامة أيها الإخوة مالوا وجنحوا إلى آيات الوعد وغضوا عن آيات الوعيد، فعرفوا الله تبارك وتعالى بالرحمة والنعمة ولم يعرفوه بالبطش والنقمة، فهم ناقصوا المعرفة بالله لا محالة، وهم ناقصوا المعرفة به لا محالة. وأما الوعيدية من خوارج ومعتزلة وإباضية وزيدية أيها الإخوة، هؤلاء الوعيدية فجنحوا إلى أقصى اليسار، وربما كان التصنيف الصحيح أن هؤلاء إلى أقصى اليمين والمرجئة إلى أقصى اليسار، لكن لا بأس، هما طرفان متقابلان يتحاميان الوسط، يتحاميان الوسط، وقد تركوا الوسط لأمة الوسط. نسأل الله أن نكون من أمة الوسط وخير الأمور أوساطها. هؤلاء جنحوا إلى آيات الوعد وغضوا عن آيات الوعيد، فكانوا بالضد من إخوانهم المتطرفين، عرفوا الله بالبطش والنقمة ولم يكادوا يعرفونه بالرحمة والنعمة. هؤلاء متطرفون وهؤلاء متطرفون، وبقي الوسط لأمة الوسط أهل السنة والجماعة، ومعهم في هذه المسألة بالخصوص الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الذين ذهبوا إلى أن الإيمان اعتقاد بالجنان وعبارة إقرارية، إقرار باللسان وتصديق بالأركان. هذه هي أجزاء الإيمان التي يتركب منها على أنها غير داخلة في تركيبه بنسبة واحدة أو بنسب متساوية، وهما أصلان وفرع، والأصل ما يثبت به الأصل، أصل يدور على الأمر في الواقع ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهو اعتقاد الجنان. هذا هو الإيمان حيث الأصل، هذا أصله، هذا أصل، وأصل بحسب الظاهر، لأن لنا من الناس الظواهر والله تبارك وتعالى يتولى منهم السرائر كما قال أبو عبد الله الشافعي قدس الله سره. نعم، هذا أصل ظاهر وهو عبارة اللسان، بقي الفرع وهي الأعمال. وألخص لكم مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة، وكما قلنا وافقنا في هذه المسألة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. قالوا أما هذا فهو فرع، هذه فروع عملية، سواء أكانت هذه الأعمال من أعمال الجوارح أم من أعمال القلوب، باستثناء أيها الإخوة الاعتقاد وعبارته باللسان. هذه أصول وليست فروع كما فرغنا للتو من إيضاحه وبيانه. قال وهذه الأعمال متفاوتة المراتب جدا، فالمؤمن التقي الزكي المتورع الذي أخذ بالفرائض وبالنوافل والمحاب وترك المناكر والمناهي كبائرها وصغائرها في السر والعلن أيها الإخوة، أي في الظاهر والباطن، هذا المؤمن هو من السابقين المقربين، هو من السابقين المقربين، يدخل الجنة بفضل الله ورحمته بغير سابقة حساب ولا عذاب، نسأل الله أن نكون منهم. لكن هذا صعب كما تعلمون، لكي تكون من المقربين السابقين عليك أن تتابع الله في أمره ونهيه، دقه وجله، صغيره وكبيره أيها الإخوة، في الأبواب المختلفة بقدر الوسع والطاقة الإنسانية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما من قصر أيها الإخوة فترك بعض المحاب والنوافل مع توفيته الفرائض حقها، وقصر فوقع في بعض المشتبهات والمكروهات مع تحاميه أيها الإخوة حمى المحرمات والحدود الغليظات، فهذا أيضا تكفر عنه هذه السيئات باجتنابه الكبيرات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مذهب أهل الحق في هذه المسائل، وهو متنزل على آيات الكتاب جملتها وتفاصيلها. بقي بعد ذلك أيها الإخوة المسلم الموحد الذي قصر في بعض الفرائض أو في الكثير من الفرائض، واحتقب واقترف المناكر الكبائر والفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهذا واحد من اثنين، إما أنه تاب من قريب أي قبل أن يسير في السياقة أي قبل أن يحتضر، فهذا نقطع بإذن الله تبارك وتعالى مع أكثر علماء أهل السنة، ولم يتفقوا على هذا حتى نكون دقيقين وأمينين مع حكاية المذاهب والأقوال، نقطع مع أكثر علماء أهل السنة والجماعة مشايعين النصوص في ظواهرها أيها الإخوة وبادي دلالاتها، أن الله تبارك وتعالى يقبل توبته ويغفر له ويدخله الجنة إن شاء الله تعالى بغير أيضا عذاب إن صدقت توبته، لقول الحق جل مجده وهو واسع الرحمة، إنما التوبة على الله، ونقف مع حرف الاستعلاء هذا على الله، ما معنى إنما التوبة على الله؟ على حرف من حروف الاستعلاء، الاستعلاء الحقيقي، الكتاب على المكتب استعلاء حقيقي، الإمام على المنبر استعلاء حقيقي، لكن هنا يستحيل أيها الإخوة أن يكون الاستعلاء حقيقيا. الاستعلاء هنا مجازي، استعلاء مجازي بمعنى التعهد، بل بمعنى تحقق التعهد، كما يقول القائلون لك علي كذا وكذا، أو علي لك كذا وكذا، أتعهد لك، علي لك أن أنصرك، أتعهد لك بالنصرة، هذا لتحقق التعهد. فالله يقول كأنه يقول أنا أوجب على نفسي، أحق على نفسي أن أقبل توبة من هذا شأنه. هذا القرآن، هذه رحمة الديان، لا إله إلا هو. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وليس معنى هذا أيها الإخوة أنهم يعملون السوء وهم يجهلون أنه سوء، أو يقارفون المحرم وهم جاهلون بأنه محرم، غير صحيح. روى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة قال أجمع أصحاب محمد فرأوا أن كل ما عصي به الله فهو جهالة، عمدا كان أو خطأ، عن علم أو عن جهل. الله لا يتحدث عن الجهل، يتحدث عن الجهالة التي هي ضد الحلم، وليس عن الجهل الذي هو ضد العلم. هذه الخطبة أعتقد إن شاء الله أيها الإخوة في وقتها القصير سيضح لكم من خلالها كم هو القرآن دقيق، ودقيق جدا. من وفقه الله تبارك وتعالى نزل آياته أيها الإخوة في الجملة والتفاصيل على مذهب مرضي، يأخذ بأطراف الآيات، يأخذ بجملها وأحادها وتفاصيلها، لا يضرب بعضها ببعض، ولا يشغب ببعضها على بعض، ولا يبرز بعضها ويغض عن بعض، ولسان حاله يقول كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحاشا كلام رب العالمين وخالق العقلاء والمدبرين أن يتشاكس وأن يتناكد وأن يتناقض، حاشا، لكن يتشاكس ويتناقض في عقول متناقضة، في عقول متطرفة، تأخذ بجانب وتغض عن جانب، تعلي من شأن جانب أيها الإخوة وتترك جانبا آخر. لا أريد أن أعبر بالعبارة التي لا تليق بآيات كتاب الله تبارك وتعالى، فكله كلام في أعلى رتبة من العلو والسماقة والشرف. نعود أيها الإخوة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فسرت هذه العبارة على أنحاء مختلفة، من أهل الحق من قال يتوبون من قريب أي قبل أن يحتضروا، ويرشح هذا التفسير ويشهد له مقابلة قوله تبارك وتعالى من قريب بقوله حتى إذا حضر أحدهم الموت في الآية التي عقبتها أي وليتها، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. إذن احتضار الإنسان هو ما يقابل من قريب، إذا من قريب هو الذي لم يحتضر، إنما تاب في حال الصحة والعافية، ليس وهو يحتضر، ليس وهو في سياقة الموت، ليس وهو في سياقة الموت، إنما في حال الصحة والعافية، وخزه ضميره وحز إثمه في قلبه، والإثم حزاز القلوب كما في حديث ابن مسعود موقوفا ومرفوعا، فعاد من قريب. وقيل من قريب أي من زمن قريب من وقت مقارفة الذنب، لا بأس، أي ذلك أي كان لا بأس. هذه الآيات أيها الإخوة تؤكد مذهب أهل الحق أن الله يقبل توبة من ارتكب الكبائر ثم تاب من قريب إن شاء الله تعالى، نقطع بأنه يقبلها. من أين لنا بهذا القطع على غيب الله؟ كيف قطعنا بإيه على غيب الله تبارك وتعالى؟ قطعنا أيها الإخوة لمكان الاستعلاء المجازي لقوله إنما التوبة على الله، أي حق على الله، عهد على الله، الله يتعهد لنا أن يقبل توبتنا إن تبنا أيا كان شأن السيئات التي احتقبناها، كبائر أم صغائر. ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولنا وقفة مع هذه الآية، لأن هذه الآية أيها الإخوة يمكن أن تضع المقصل على المفصل كما يقال. هذه الآية ستقطع جهيزة قول كل خطيب وكل محاجج ومناضل في هذه المعمعة. كيف؟ الله يقول تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيها مقامات للكلام. المقام الأول: القاضي عبد الجبار الهمداني رحمة الله تعالى عليه، الرجل الصالح والعلامة الكبير، أكبر رأس من أئمة الاعتزال في عصره، وكان معاصرا للباقلاني، أكبر رأس من أئمة الأشعرية وأهل السنة والجماعة. وعرف الإمام عبد الجبار بالصلاح والورع وطول الباع في العلم والرسوخ، وناهيكم به أنه هو واضع موسوعة أو مؤلف موسوعة المغني في أبواب العدل والتوحيد في 20 مجلدا، يدفع بها أيها الإخوة ينافع عن قواعد الاعتزال. ومن قواعد الاعتزال أيها الإخوة أن من دخل النار لا يخرج منها مسلما أو كافرا. ذهب يتأول هذه الآية فعكس الفهم فيها، أتى بفهم معكوس. قال عبد الجبار على جلالته رحمة الله تعالى عليه: نعم، هذه الآية لا ينبغي أن تؤخذ على أي عمومها، لا تؤخذ على ظاهرها. لماذا؟ قال: لأن الله لم يبين لنا من هم الذين يغفر لهم، هل يغفر لأصحاب الصغائر أم يغفر لأصحاب الكبائر؟ لم يبين لنا. آيات أخرى كثيرة بيّن أن من الكبائر ما لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا بالتوبة الصادقة. أما أن تلقى الله وأنت مصر على هذه الكبيرة ففي جهنم، كما قال تبارك وتعالى في آيات الفرقان: لا يدعون مع الله، لا يقتلون النفس ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. من لم يتب إذن سيخلد في عذاب جهنم ويضاعف له العذاب والعياذ بالله. أيضا آية القتل العمد، وهي الآية 93 من النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأي وعيد بعد هذا الوعيد، وأي تخويف أكبر من هذا التخويف أيها الإخوة الراهب الراهب. ونحن نعلق على عبارة الإمام عبد الجبار رحمة الله تعالى عليه بأنها تعكيس للفهم. انتبهوا، القرآن دقيق، والقرآن فوق المقالات وفوق الطوائف والأحزاب وفوق كل قائل إلا أن يكون رسول رب العالمين، حتى لو كان القائل صحابيا. ابن عباس أخطأ في هذه الآية. ابن عباس قال، والآن سوف أصير إلى قوله بسرعة حتى أثبت لكم أن القرآن فوق كل قائل. انتبهوا، مشكلة الناس عموما، ليست المسلمين فقط، ليست مشكلة المسلمين، مشكلة الناس عموما أنهم لا يتعاطون مع حقائق الأشياء، يتعاطون مع عناوين وشخوص. يعني في مسائل علمية كهذه يصير الكلام في العلماء: من الذي قال؟ هذا ضعيف غير متخصص، من الذي رد؟ لا يعنينا من الذي قال أبدا، مهما كان جليلا أو صغيرا متواضعا، يعنينا ماذا قال. ينبغي أن نهتم بالعلم لا بالعلماء. مشكلة الناس في السياسة، لا يهتمون بالسياسة، لا يعرفون السياسة، يهتمون بماذا؟ بالساسة. يصبح كل الكلام في السياسة هو كلام في الساسة. هذا استغفال للشعوب. انتبهوا، تستغفل الشعوب في العلم كما في السياسة كما في الفكر كما في كل شيء. ينبغي أن تهتم بالحقائق لا بالعناوين ولا بالشخوص. هذا إمام جريك كما قلت لكم وضع 20 مجلدا في العقائد الاعتزالية، أخطأ هنا خطأ فادحا جدا. لا أنا أقول كذب على الله، حاشا، علامة كبير، رجل صالح رحمة الله عليه، من أمة الاعتزال، لكن أخطأ، غلبت عليه العصبية لمذهبه، لم يلتفت. انظروا الآن بعبارة واحدة، رب العالمين تبارك وتعالى في آية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عمم وأطلق في الذنب وعلق وقيد في المذنب، عكس ما قال عبد الجبار. ولو كان ما قال عبد الجبار صحيحا لقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما يشاء مما دون ذلك. هل قال الله ذلك؟ لم يقل هذا، هو قال هذا. عبد الجبار فهم أن الآية تقول هذا، لذلك ذهب يتساءل: نحن لا ندري الله يغفر لأصحاب الصغائر أم لأصحاب الكبائر، لا ندري. كلامك تعكس للفهم. الله قال يغفر ما دون ذلك، عمم أو لم يعمم؟ عمم. أطلق أو لم يطلق؟ أطلق، دون قيد التوبة. لم يقل ويغفر ما دون ذلك لمن تاب، قال ويغفر ما دون ذلك، فعم الصغائر والكبائر معا. لكنه حين ذهب تبارك وتعالى يتحدث عن المذنب قيد وعلق بالمشيئة وقال لمن يشاء. إذن ليس حقا على الله، ليس واجبا، الله لم يحق على نفسه، لم يوجب على ذاته العلية لا إله إلا هو أن يغفر الكبائر أيها الإخوة لكل أحد من عباد الله تبارك وتعالى ما داموا موحدين غير مشركين، لم يقل هذا، قال لمن يشاء. إذن يبقى الموحد الذي احتقب الكبائر. لا نتكلم عن الصغائر، تعرفون لماذا؟ لأن الموحد إذا اجتنب الكبائر الصغائر تكفر تلقائيا بنص أيضا آية النساء، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، قال أغفرها، قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. الصغائر في أصحاب الجنة، الآيات كثيرة جدا في هذا المعنى. فيبقى أيها الإخوة الموحد الذي مات مرتكب الكبائر ولم يتب منها في خطر المشيئة. لا يظنن أحد من هؤلاء أيها الإخوة أن الله يغفر له حتما، أن الله تعهد بالمغفرة لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، غير صحيح، هذا كذب على الله، الله لم يقل هذا. الله عمم في الذنب وعلق في المذنب، قال يغفر ما دون ذلك صغائر وكبائر، لكنه علق في المذنب فقال إيه؟ لمن يشاء. فقد يوجد من هؤلاء من لا يشاء الله أن يغفر له. فالموضوع خطير وخطير جدا، وليس مخاطرا بدينه كآمني. واحدة اثنين، عبد الجبار أول آية بعد أن أشكل بالإشكال الذي وصفناه بأنه تعكيس للفهم، قال لابد إذن من تأويل، أنه لا يصح أن تؤخذ على إيه؟ على عمومها وظاهرها، فأولها بقيد التوبة، وهذا فهم لا نصيب له من الصحة. تعرفون لماذا؟ لو كان مغفرة الله لمن يشاء من كل الذنوب تبارك وتعالى مقيدة بالتوبة لما كان للتفصيل في الآية معنى. إذن أين موقع التفصيل؟ الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إذا كان بالتوبة إذن هو يغفر حتى لمن أشرك به. طبعا كل الصحابة الذين كانوا مشركين وتابوا أصبحوا صحابة عظماء ورضي الله عنهم، أليس كذلك؟ طبعا قال تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. مشرك يريد أن يصبح مسلما، نقول له لا. وعلى هذا يحمل قوله تبارك وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، لم يستثن الشرك. لماذا؟ هذه الآية قولا واحدا مقيدة بماذا؟ بالتوبة، بنصوص أخرى يعني بالتوبة يغفر الذنوب جميعا في حق من تاب منها حتى لو كانت الشرك. طبعا يا أخي واحد ملحد كافر مشرك تاب وأراد أن يوحد نقول له ممنوع؟ مستحيل، هذه من أحسن التوبة وهي تجب ما قبلها، الإسلام جب لما قبله، أسلمت على ما أسلفت من خير كما في الصحيح. إذن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما معنى الآية هنا؟ معنى الآية يعني مات مشركا من غير توبة، فالآية تتحدث عن ماذا؟ عن ذنوب لم يتب منها، ويغفر ما دون ذلك من الصغائر والكبائر أيها الإخوة لمن شاء من أصحابها الذين لقوا الله دون أن يتوبوا. الآية لا يمكن تقدير قيد التوبة فيها، غير صحيح، هذا مذهب عبد الجبار. طبعا بهذه الآية يسقط مذهب الاعتزال بالكامل والخوارج والزيدية والإباضية بهذه الآية وحدها إن أحسننا فهمها طبعا. ولذلك هو إيه قرمط الكلام فيها في شرح الأصول الخمسة، كتاب عظيم، قرمطه في 3-4 أسطر، والآية تحتاج إلى وقفات في عشرات الصفحات لأنها آية محورية. الآن كما وعدتكم مذهب ابن عباس في أن توبة القاتل العمد لا تقبل، المؤمن إن قتل أخاه المؤمن عمدا لا تقبل توبته. نريد أن نجيب عن هذا المذهب بسرعة، لماذا؟ لأنهم يعتصمون به هذا المذهب أيضا. هذا المذهب يروى عن الحبر وهو ثابت عنه، إلا أنه لا يصح، لا يصح من حيث الدليل، وإن صح من حيث الرواية صح عنه ثبت عنه، لكن أدلة ابن عباس وهو البحر الحبر، وسوف نناقشه كما ناقشه أئمتنا وعلماؤنا. بماذا ناقشه؟ ابن عباس قال هذه الآية من سورة النساء، وأما آية الفرقان التي أفسحت للقاتل عمدا باب الأمل وفتحت أمامه باب التوبة قال متقدمة، وآية النساء متأخرة، فكأنه قال آية النساء تحكم على آية الفرقان وليس العكس. الله قال في الفرقان لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا لا يتناول القتل الخطأ، الخطأ خطأ، إنما العمد. تقتل نفسا بغير حق أي عمدا، قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. الله فتح له باب الأمل. ابن عباس سده وقال لا، هذه آية متقدمة، آية النساء حاكمة، وهذا مسلك خاطئ. أولا لأن آية الفرقان أخص من آية النساء، آية النساء عامة، آية الفرقان خاصة، وذكر فيها التوبة والإيمان والعمل الصالح، والخاص هو الذي يحكم في العام وليس العكس. ولهذا نظائر كثيرة في كتاب الله، وسنضرب مثالا له علاقة بسورة النساء مرة أخرى. في سورة النساء أيها الإخوة ذكر الله المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، والآية التي عقبتها أيضا ذكر الله أنواع المحرمات من النساء بسبب القرابة والمصاهرة وغير ذلك من الأسباب المذكورة في الآيتين الكريمتين تفصيل. ثم بعد ذلك نزل في سورة المائدة، والمائدة متأخرة عن النساء، المائدة من آخر القرآن نزولا كما في حديث عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها. في سورة المائدة آية عامة، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، أي مؤمنة عفيفة غير زانية مسافحة حل لك، حتى لو كانت زوجة أبي، حتى لو كانت أختها تحتي، حتى لو كانت مزوجة، حتى محرمات في سورة النساء. لكن المائدة متأخرة. على طريقة ابن عباس نقول لا، سنحكم في المسألة بآية المائدة لأنها متأخرة. لا، غير صحيح، هذا مذهب خاطئ في الفهم، سواء قال به ابن عباس أو غير ابن عباس. المذهب الصحيح أيها الإخوة أن الخاص يحكم في العام، العام لا يحكم في الخاص، وآية المائدة عامة، وآية النساء وإن تقدمتها وسبقتها خاصة. يذكر المحرمات هكذا بالوصف، 1، 2، 3، 4، 5، 10 مذكورات. تقول لي آية المائدة متأخرة أحكم هذه في هذه؟ ولذلك على هذه الطريقة المرعية، ونظائر هذا كثيرة جدا، والبحث مستقصاً في أصول الفقه كما تعلمون وتعلمن. لذلك القول الصحيح أننا نأخذ بآية الفرقان وإن تقدمت النساء لأنها أخص، وآية النساء عامة. هذا واحد. ثانيا أيها الإخوة، وهذا من دقائق كتاب الله تبارك وتعالى، جل من هذا كلامه وسبحان من هذا بيانه ونظامه. الله تبارك وتعالى فرق في كتابه العزيز بين سعة رحمته وبين كتابة رحمته، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون في الأعراف. وقال حاكيا قول الملائكة عليهم السلام في غافر مؤمن، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، سعة رحمته لكل شيء كسعة علمه لكل شيء، أحاط بكل شيء، لا يعزب عن علمه شيء أيها الإخوة كما تعلمون. لكن الكتابة خصها بالمؤمنين، فسأكتبها للذين يتقون. ولذلك وجدنا الله تبارك وتعالى إذا أفرد المؤمنين بالخطاب ذكر كتابة الرحمة، وإذا أفرد الكافرين بالخطاب ذكر سعة الرحمة. وهذا شيء عجيب، شيء عجيب، لا يمكن أن يكون هذا من لدن بشر، والله الذي لا إله إلا هو، والله لا يبين هذا البيان ولا يراعي هذه الدقائق إلا رب الناس ورب المبينين لا إله إلا هو. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. لماذا؟ لأنها مكتوبة للمؤمنين، الله تعهد بها، تعهد بها للمؤمنين، ما في كلام. المؤمن الرحمة حق له بإذن الله تعالى، عهد من الله يا أخي، يقول لك كتب ربكم على نفسه الرحمة. وإذا أفرد الكفار بالذكر، يتكلم على الكفار وحدهم، لم يذكر كتابة الرحمة، لأن هذا سيحملهم على ماذا؟ على اليأس والانقطاع. يقول لك يخاطبنا ويقول كتبت الرحمة للمؤمنين، نحن كفار ليس لنا أمل معناها، نبقى في الكفر. لا، إذا خاطب الكفار مفردين ذكرهم بماذا؟ بسعة الرحمة لا بكتابتها. لا إله إلا الله. قال فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. حذرتم كيف يلتئم كتاب الله ويتصادق. ولذلك هذا جواب جملي. إلى الآن نحن لم ندخل حتى في الموضوع بشكل معمق، انتبه الموضوع طويل جدا. لذلك أنا كنت أود أن أخينا المهندس عدنان الرفاعي وأمثاله ممن يعني يتكلمون في هذه المسائل وهي مضائق لحجة جدا، ولم يأتوا بجديد، كل ما أتوا به هو بعض ما كتبه عبد الجبار والإباضية والزيدية، يعني من آخر ما كتب. كتاب العلامة مفتي سلطنة عمان، وهو بحق علامة، علامة كبير لا يشق له غبار، لكنه إباضي، والرجل ينزع منزع أهل مذهبه. كتابه الحق الدامغ، وقرأته قبل سنوات طويلة، الذي أداره على مسائل ثلاث وافق فيها الزيدية والمعتزلة، لأن هذا مذهبهم: رؤية الله وأنكرها في الآخرة، وخلق القرآن وجعله مخلوقا كالمعتزلة، ثم المسألة الأخيرة حكم ومصير مرتكب الكبيرة من الموحدين، وقضى بأنه في جهنم إن مات غير تائب منها، في جهنم خالدا فيها أبدا، لا أمل له في الخروج منها. العلامة أحمد الخليلي لا يزال حيا، أمتع الله به ونفع به. لكن هذا خطأ، هذا خطأ. فما قاله الأستاذ مهندس الرفاعي هو بعض ما قاله هؤلاء اللوذعيون والعلماء الكبار، بعض ما قالوه، ولم يقله على وجهه. كنت أود أن يحقق وأن يدقق، وإذا أراد أن يضيف أن يبدأ من حيث انتهى غيره. فالناس كتبوا مئات الصفحات في هذه المسائل، وكلام دقيق وعجيب جدا جدا، لابد أن يستوفى فهمه في البداية، ثم بعد ذلك أن تتقدم. أما أن تأتي هكذا تتقدم دون أن تحكم هذه المسائل، ثم تجازف برد عشرات الأحاديث الصحيحة الثابتة في صحاح المسلمين دون حتى أن تنظر فيها، تقول تخالف القرآن، تخالف نظريتي، تخالف نردها، لا نعبأ بها، لا يمكن، لا يسوغ للمسلم أن يرتكب هذا التعجل في القول، قد يكون هذا فيه مهلكة. الله تبارك وتعالى لم يقنط المؤمنين من رحمته، وكما قلت لهم، كما قلت لكم ولكن هو أفهمنا أنه تعهد لهم بالرحمة، كتبها على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة للمؤمنين. ثم أين هم من قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ ألا ترون أنه قبيح جدا في حكم العقل وفي قضاء العدل أن يقال إن موحدا أو موحدة سلخ حياته كلها 60-70 سنة في عمل القربات وبذل أو تقريب الصالحات، ثم ارتكب كبيرة هويتها نفسه، شغف بها في آخر حياته ومات منها على غير توبة، كبير بالكبائر، نفترض شرب الخمر، كالصحابي الجليل المسكين كان مدمنا على شرب الخمر، ويؤتى به ويضرب دائما، الرسول يأمر بضربه، بتبكيته، بالنعال، بالجريد، حتى استفز بعض الصحابة يوما فلعنه، قال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله. فغضب النبي قال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية: فوالله إنه لا يحب الله ورسوله. ظلمة الهوى لا تطفئ نور الهدى، ما بقي من نور الهدى. بالحكم العقلي أيها الإخوة الماتع الراجح، يميز العقل بين معصية الموحد ومعصية الكافر، أليس كذلك؟ هذا يزني موحدا وهذا يزني كافرا، وفرق بينهم. المؤمن يسرق، يشرب الخمر، يزني، يقتل، أعوذ بالله. المؤمن الموحد الذي يوحد الله، يعرف الله ويؤمن باليوم الآخر، هذا المؤمن يفعل هذا وهو وجل ويخاف، ولا يزال ضميره يحز يحز فيه هذا الذنب، ويؤنبه ويؤرقه ويقض مضجعه بلا شك. أما الكافر فهو يفعل هذا استجهالا واستكبارا وعنادا، وحالهما في المثل كحال مريضين وصف الطبيب لهما دواء، فأما أحدهما فغلبه هواه فلم يطبق وصفة الطبيب، ثم اعتذر بغلبة الهوى وبضعف بضعف الهم والعزيمة، وأما الآخر فأعرب للطبيب عن أنه لم يقنع أصلا بهذه الوصفة السخيفة، واستحقرها واستجهل كاتبها. أفترون في حكم العقل وفي قضاء العدل أن الطبيب يحاكمهما كليهما بنفس الطريقة؟ يستحيل، حاشا لله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. انتبهوا، لذلك معصية المؤمن غير معصية الكافر. ونعود إلى السؤال أيها الإخوة: من سلخ حياته كما قلنا في عمل الصالحات والقربات ثم مات على معصية كبيرة واحدة دون أن يتوب، على قول الوعيدية من المعتزلة والخوارج والإباضية والشيعة الزيدية، سيخلد في نار جهنم تماما حاله كحال من سلخ 60 سنة في حرب الله ورسوله والإسلام وفعل الكبائر والموبقات. بالله عليكم وعليكم قولوا لي هل هذا من العدل؟ هذا ما يقوله الوعيدية. وبحمد الله برأ الله أهل السنة والجماعة والشيعة الاثنى عشرية أيضا من القول بهذا، برأهم، لم يقولوا بهذا، قالوا حاشا لله، هذا له حكم وهذا له حكم. ثم ألا ترون أن الله جل مجده وتبارك في عليائه قد فرق في كتابه الأعز الأجل بين الجاحد والعاصي اسما وحكما، فجعل لهذا اسما ورتب لأفعاله حكما، وجعل لهذا اسما ورتب على أفعاله حكما. فقال تبارك وتعالى في الذين يأتيان الفاحشة، وقد تكون الزنا كما قال الجماهير، وقد تكون اللواط السدومية كما أفهم هذا، قال والذين يأتيانها منكم، لم يخرجهما من جملة مين؟ المؤمنين. قال مؤمنان يرتكبان فاحشة، قال مؤمنان، أعطاهما اسم ماذا؟ الإيمان والإسلام. قال والذين يأتيانها منكم فآذوهما. وكما قال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، فلم يسلب عنهم اسم الإيمان مع كونهم يقتتلون، ثم عاد فأكد ثبات الاسم الشريف بقوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ثم في القتل العمد، وهم يتمسكون بآية القتل العمد وبالآية 93 من سورة النساء، القتل العمد، ماذا قال تعالى في البقرة؟ قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. إذن جعل الله ولي الدم أخا لمن؟ للقاتل عمدا، قال أخوك هذا، وحفزه ونشط همته وبعثه على أن يغفر له وأن يعفو وأن يستبقي مهجته، فقال هو أخوك كالذي مات أيها الإخوة، إن كان أخا لك أو أبا أو كذا فهذا أخوك أيضا، فاعف عن أخيك وتجاوز عفى الله عنك. شيء عجيب أيها الإخوة، قال فمن عفي له من أخيه. ولذلك أيها الإخوة أختم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. السؤال، الله يقول لو عملت حسنة واحدة، وأي حسنة أحسن من حسنة التوحيد؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قولوا لي أي حسنة أحسن من التوحيد من لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وأي حسنة أثقل منها؟ وقد صح عن المعصوم أنها أثقل حسنة ولا يثقل بها شيء إن شاء الله تعالى، هذا واحد. لكن يعمل مثقال ذرة، الله يقول سيجازى عليها ويثاب بها خيرا، مثقال ذرة. السؤال متى؟ إن قلتم إنه يثاب عليها أولا ثم يعاقب ثانيا وقعتم في التناقض، ولم يقل به أحد، لأنه لا يثاب عليها إلا بإدخال الجنة، فإن دخل الجنة خلد فيها لم يخرج منها، صحيح؟ إذن إن ثيب عليها قبل أن يعذب على السيئة لم يعذب على السيئة، فلم يبق إلا أن تقولوا في الأول يعاقب على السيئة في النار، لتبقى فرصة وندحة أن يثاب على الحسنة في الجنة. إذن فالموحد قد يدخل النار ويخرج منها كما أخبر الشفيع المشفع صاحب المقام المحمود، يخرج منها إن شاء الله ليصير إلى الجنة لكي يثاب على ذرات حسناته. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا الذي يعطي التمعن في كتاب الله. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يدلنا عليه دلالة العارفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة في زمرة النبي العدنان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أنلنا شفاعته، واسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.